وأنشدني العقبة بن سابق في صفة الخيل وجرف سبسب يجري عليه موره جدبي، تعسفت على وجناء حرف حرج رهبي، طليح كالفنيط القتم المستكبر الصعب، تهادى بالرضافة وتشكى وجع النكب، وعنس قد براها لذة الموكب والشرب، رفعناها ذميلا في معالا معمل لحب، وقد أغدو بطرف هيكل ذي خصل سكب، أسيل سلجم المقبل لا شخت ولا جأب، مسح لا يواري العير منه عصر اللهب، له ساق ظليم خاضب فوجئ بالرعب، وقصر شنج الأنساء نباح من الشعب، ومتنان خضاتان كزحلوف من الهض، ترى فاه إذا أقبل مثل الصلق الجدب، له بين حواميه نسور كنوى القصب، حديد الطرف والمنكب والعرقوب والكعب، جواد الشد والتقريب والإحضار والعقب، يخض الأرض خدا بصمل صلط وأب، يزين البيت مربوطا ويشفي قرم الركب، ويردي الخاضب الأخرج في ذي عمد صهب، وفحل العانة الجون الخماص النحص الحقب، يهز العنق الأجرد في مستأمن الشعب.